يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. وعليك بالخونة والمنافقين الذين يحادون دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. رد كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا. اللهم اعتقنا وآباءنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتقنا وآباءنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم آتنا كتابنا بيميننا، ولا تؤتنا كتابنا بشمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك به غير مفرطين وغير مبدلين وغير زائغين. اللهم إنا نسألك حقيقة الإيمان بك، وصدق الالتجاء إليك، وحسن التوكل عليك، ونسألك رحمة تنصرح بها جميع أحوالنا. اللهم إنا نسألك رحمة تنصرح بها جميع أحوالنا. اللهم اهدنا واهد بنا ذريتنا، اللهم اهدنا واهد بنا ذريتنا، واهدنا واهد بنا إخواننا، واهدنا واهد بنا جيراننا، واهدنا واهد بنا أصحابنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم توفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.